إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد أخلصها وأصدقها وأتقاها وأزكاها قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فاختارهم لصحبة نبيه. وقد اختار الله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اختارهم على علم على العالمين. فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من النقباء أتباع موسى، وأفضل من الحواريين أتباع عيسى عليهما السلام، بل إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم صفوة العالمين بعد الأنبياء والمرسلين. ولهذا أثنى الله عليهم في القرآن الكريم، مدحهم في أكثر من موضع. يقول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. أي أن السمت الصالح والتواضع وحسن الخلق ظاهر عليهم، فمن رآهم أحبهم. وقال تعالى أيضا في وصف تلك الأمة، وهو وصف لهذه الأمة أيضا لكن هم يدخلون فيها من باب أولى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خير أمة عرفتها البشرية. أثنى الله عليهم، مدحهم، وكذلك أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. ونحن لو عقدنا مقارنة بين جيل الصحابة رضي الله عنهم وبين الأجيال التي كانت قبلهم أو الأجيال التي جاءت بعدهم، لو عقدنا مقارنة لظهرت لنا الحكمة الإلهية التي اقتضت اختيارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، واقتضت اختيارهم ليتحملوا أعباء آخر الرسالات السماوية. لو نظرنا مثلا إلى بني إسرائيل، وبنو إسرائيل كان فيهم تقريبا كل الأنبياء كانوا في بني إسرائيل، اشتهر على لسان بني إسرائيل قولهم: سمعنا وعصينا. كلما أمرهم نبي الله بشيء قالوا: سمعنا وعصينا. اشتهروا أيضا بتكذيبهم لأنبيائهم و اعتراضهم على كلام الله عز وجل، واحتقارهم للأنبياء، بل وقتلهم أحيانا، كما قال تعالى: أوكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. اشتهر على لسان بني إسرائيل قولهم: سمعنا وعصينا، وعدم استجابتهم لله ولرسوله كما في قصة البقرة وغيرها. لكن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم ينقل عن واحد منهم أنه قال سمعت وعصيت. انظر الفرق بين أصحاب موسى عليه السلام وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لا أحد من الصحابة قال يوما سمعت وعصيت. الصحابة كلهم إذا نزلت آية يقولون سمعنا وأطعنا. حتى لما نزل قول الله عز وجل ولله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. هذه الآية صعبة جدا، لأن معنى الآية أن الله تعالى يحاسبك حتى على الخواطر، حتى على هواجس النفس. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، وهذا صعب جدا أن يحاسبك الله حتى على ما تحدث به نفسك. هذا خطير، لأن الإنسان قد يحدث نفسه بأشياء عظيمة. نزلت هذه الآية فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءوا وجثوا على ركبهم وقالوا يا رسول الله لا نستطيع، نجاهد في سبيل الله، نموت في سبيل الله، ننفق أموالنا في سبيل الله، نفعل كل شيء إلا هذه الآية. أن يحاسبنا الله على الخواطر وعلى هواجس النفس، هذه لا نقدر على دفعها. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. فاستسلموا رضي الله عنهم وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما ذلت بها ألسنتهم نزل التخفيف، خفف الله عن هذه الأمة فقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت إلى آخر الآيات. فصار الإنسان إذا تحدث نفسه بشيء لا يحاسب عليه، لكن الآية لما نزلت الآية كان المسلم محاسبا حتى على حديث النفس، لكن الله خفف عنا، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ببركتهم وببركة قولهم سمعنا وأطعنا خفف الله عنا، خلافا لليهود. كذلك لما ننظر إلى الحواريين وهم أتباع عيسى عليه السلام، الحواريون ألهمهم الله الإيمان به وبرسوله عليه السلام، وأشهدوا عيسى عليه السلام على إسلامهم، آمنوا ورأوا ما رأوا من الآيات والمعجزات، رأوا من عيسى عليه السلام ما يدل على صدق نبوته وعلى عظيم قدرة الله تعالى. كان يحيي الموتى بإذن الله، يبرئ الأكمه والأبرص، يخبرهم بما يدخرون في بيوتهم، آيات عظيمة. آمنوا بعيسى عليه السلام، لكن هل كان إيمانهم كإيمان الصحابة؟ الجواب لا، لأنهم مع على الرغم مما رأوا من الآيات جاءوا إلى عيسى عليه السلام وقالوا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. فنزلت المائدة، لكن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم خارقة واحدة بعد إسلامهم. ما كان ولا صحابي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أريد أن أرى معجزة. كان القرآن وحده كافيا لهم، فكان إيمان الصحابة رضي الله عنهم أقوى من إيمان هؤلاء الحواريين، على الرغم من أنهم مؤمنون، الحواريون مؤمنون، لكن إيمانهم ويقينهم أضعف من إيمان ويقين الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يثني على الصحابة، كان يمدحهم وشهد لهم بأن ذلك الجيل هو أفضل الأجيال، كما جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، خير الناس على الإطلاق، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. جاء أيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقع شجار بين عبد الرحمن بن عوف وهو من السابقين الأولين وبين خالد بن الوليد رضي الله عنهما، وقع شجار بين هذين الصحابيين، إلا أن عبد الرحمن بن عوف من المقربين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا تسبوا أصحابي. هو الآن يخاطب، يتكلم مع خالد بن الوليد، يقول له: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا خطاب مع خالد بن الوليد، يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنفقت مثل أحد ذهبا. ويأتي عبد الرحمن بن عوف وينفق مدا أو نصف مد، يعني هكذا مد أو نصف، لكان هذا أثقل في الميزان من جبل أحد الذي تنفقه أنت. هذا إذا كان هذا مع خالد بن الوليد وهو سيف الله المسلول، كيف بمن جاء بعدهم؟ والله لو أنفقنا ما في الأرض جميعا لما بلغت نفقاتنا وصدقاتنا في الميزان ما تبلغه صدقة أبي بكر. فينبغي للمسلم أن يعرف قدر هؤلاء الصحابة، فكان عندهم من اليقين ومن الإخلاص ومن حب الله تعالى ما يضاعف حسناتهم أضعافا مضاعفة. وهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم هم الواسطة، هم الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأمته. من الذي بلغنا القرآن؟ كيف وصل القرآن إلينا؟ عن طريق الصحابة. كيف وصلت إلينا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ العقيدة، الشريعة، الأخلاق، المنهج، هذا كله جاء عن طريق الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك فإن الله تعالى إنما اختارهم لصحبة نبيه، اختارهم عن علم وحكمة. فمن قدح في صحابي واحد، ومن باب أولى أن يقدح في الصحابة كما يفعل الرافضة، كما يفعل الشيعة، هؤلاء الذين طعنوا في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وغرضهم هو الطعن في الدين، لأن من طعن في الصحابة فقد طعن في الإسلام، فقد طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، فقد طعن في علم الله وحكمته، لأن الله تعالى ما اختارهم ليتحملوا أعباء هذا الدين وليبلغوا هذه الرسالة إلا لأنهم أصدق الناس وأخلصهم وأعلمهم وأحكمهم. وإلا لو كان في البشرية من هم خير من الصحابة لاختارهم لصحبة نبيه، لكنه سبحانه وتعالى اختار هذه الجماعة، اختار ذلك الجيل لأنه أفضل أمة في تاريخ البشرية. والعلماء، علماء السنة، اعتنوا بهذا الجانب عناية عظيمة، ولذلك كتبوا في كتب العقائد، عقدوا فصولا لبيان وجوب محبة الصحابة، ووجوب بغض من يبغضهم، ووجوب اتباع منهجهم. فوضعوا فصولا في كتب العقائد في بيان فضل الصحابة، في بيان مناقب الصحابة، في ذكروا أن من أصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة سلامة صدورهم وألسنتهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هذه من أصول العقيدة، من أصول عقيدتنا سلامة القلوب والألسنة في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلابد أن يكون قلبك سليما مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، سليما من الحقد والغل والكراهية والبغض، لا تبغضهم ولا تكرههم ولا تحمل لهم حقدا ولا غلا، بل تحبهم وتعظمهم. وكذلك سلامة اللسان بحيث لا يصدر منك قول يحط من مقامهم أو يسيء إليهم. فهذه من عقيدتنا. كذلك من عقيدتنا الإمساك عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، لأن كتب التاريخ فيها ما فيها، الآثار المروية في مساوئ الصحابة كثير منها مكذوب، منها ما هو كذب وضعه الزنادقة من أجل أن يشوه صورة الإسلام وصورة حملة هذه الشريعة وفي مقدمتهم الصحابة، منها ما هو كذب، ومنها ما زيد فيه ونقص وغير على غير الوجه الصريح. كان هناك أخبار ربما صادقة لكن زيد فيها ونقص منها، غيرت بدلت. وأما الأخبار الصحيحة التي وقع الخلاف بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقع بينهم شجار، هذا الشجار الأخبار الصحيحة التي وردت في ذلك هم معذورون فيها، هم معذورون في هذا الشجار. لماذا؟ لأنهم إما مجتهدون مصيبون أو مجتهدون مخطئون، وكلهم أرادوا الخير لهذه الأمة، أرادوا الخير لهذه الأمة، فأخطأ بعضهم في مسائل اجتهد فأخطأ فيها، فهو مأجور على خطئه. ولا يجوز للمسلم أن يسيء الأدب معهم، لأنه إن أساء الأدب معهم فقد أساء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال لنا لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي. فينبغي للمسلم ويجب على المسلم أن يحبهم وأن يعظمهم وأن ينزلهم منزلتهم. ونسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن من تأمل آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ونظر في سيرة القوم عرف ما لهم من المزايا التي جعلتهم يتبوؤون المناصب العالية والدرجات العظيمة. فمن نظر إلى مناقب الصحابة وإلى محاسنهم وإلى مواقف النبل والكرم والشجاعة والعلم والإخلاص والصدق والعفاف، لو أردت أن تبحث عن هذه المواقف التي يتميز بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأعياك البحث، وإلا فهل يمكن لواحد من هذه الأمة أن يجمع فضائل أبي بكر؟ والله من أراد أن يفعل ذلك فإنما يطلب المحال. هل يمكن لواحد منا أن يجمع فضائل عمر رضي الله عنه؟ أبداً. أبو بكر رضي الله عنه يحكي لنا عمر رضي الله عنه أنه في خلافته، في خلافة أبي بكر، رآه عمر يخرج من بيت، من أحد البيوت، فتبعه عمر، ترك أبا بكر حتى خرج من البيت، ثم دخل فوجد عجوزا في ذلك البيت، فسألها من هذا الرجل، عجوز لا عمياء، قال من هذا الرجل الذي يدخل عليكم في كل هذا، في كل وقت، كل ما يصل هذا الوقت يأتي ويدخل إلى بيتكم؟ فقالت هذا رجل يأتينا في هذا الوقت ينظف لنا البيت ويصنع لنا الطعام ثم ينصرف. هذا خليفة، هذا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر ماذا يصنع، يفعل هذا في الخفاء لا أحد يعلم. فلما سمع عمر رضي الله عنه مقالة العجوز جثى، سقط على ركبتيه وقال لقد أتعبت الأمراء من بعدك يا أبا بكر، أي أمير وأي خليفة يقدر على هذا العمل، وهذا عمل سر ويفعل هذا سرا. ناهيك عن الأعمال الأخرى، كان رضي الله عنه إذا نزلت آية، نزلت آية الصدقة مرة، الآن لو نزل تقرأ الآن آية من آيات الصدقات وترى فيها فضل الصدقة، ربما قد تخرج فتتصدق بشيء من مالك، 1000 دينار ولا 2000 دينار، وتشعر وكأنك قد قمت بتطبيق هذه الآية وعملت بهذه الآية. أبو بكر رضي الله عنه لما نزلت آية الصدقة تصدق بماله كله، تصدق بالبيت وبالإبل وبالمال وبالأرض، تصدق بكل شيء. نزلت آية تحث على الصدقة فتصدق بكل شيء. فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حتى النبي عليه الصلاة والسلام عاتبه على هذا وقال: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. انظر إلى يقين أبي بكر رضي الله عنه. فهل يمكن لواحد أن يبلغ هذا المقام؟ هذا في باب الصدقة فقط، فضلا عن الأبواب الأخرى. كذلك عمر رضي الله عنه في خلافته مر بامرأة ولها أولاد يتباكون من شدة الجوع، وقد وضعت القدرة على النار وليس فيه إلا الحجارة، تعلل أولادها حتى يناموا. فسألها عمر: ماذا تصنع؟ قالت: إنما أضع حجارة في هذا القدر حتى ينام الأطفال. ثم قالت: الله يحكم بيننا وبين عمر. فتصدع قلب عمر رضي الله عنه لما سمع هذه الكلمة، لأنه إلى يعني عمر رضي الله عنه كان هو الخليفة، مشاكل الأمة كلها على رأسه، فهل يتفرغ هو لكل فرد فرد حتى يعلم بأن هذه المرأة جائعة؟ كان عليها أن تتقدم هي بطلب الصدقة، لا أن يبحث عمر رضي الله عنه عن كل الناس. ولذلك هو لم ينتبه لمثل هؤلاء الفقراء. فلما سمع هذه الكلمة تفطر قلبه ونزل إلى بيت المال وأخذ جرابا من شعير ومن دقيق وشحم، فقال له خادمه: يا أمير المؤمنين دعني أحمل عنك. فقال: أنت تحمل عني أوزاري يوم القيامة. ثم واصل عمر رضي الله عنه المسير حتى وصل إلى بيت تلك المرأة، فصنع لهم طعاما وجعل ينفخ في النار والدخان يتخلل من لحيته، صنع لهم الطعام وأطعمهم بيده عمر رضي الله عنه، أطعمهم بيده حتى قالت تلك المرأة: والله لأنت أفضل من عمر، وهي لا تدري أنه عمر. قالت له: أنت أفضل من عمر، لأنها تسمع عن عمر رضي الله عنه العدل والإنصاف والكرم، لكن الآن رأت رجلا هي بالنسبة إليها أفضل من عمر، وهي لا تدري أنه هو. انظر إلى هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، كان الواحد منهم يجاهد، يعني يخرج بنفسه وماله، يفعل ذلك في سبيل هذا الدين، في سبيل أن يصل إليك هذا الدين غير محرف. ثم بعد ذلك ننسى فضلهم، ننسى منزلتهم، وهم الذين عذبوا وشردوا من أجل هذا التوحيد، من أجل هذا القرآن، من أجل أن يحفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي رجل ليطعن في هذا الصحابي ويقول: فلان فيه وفلان فيه، ومن أنت؟ تجده ربما منحرف والعياذ بالله، فاسق فاجر، يتكلم في صحابي ويطعن فيه كما يفعل هؤلاء الشيعة الرافضة. ولذلك فينبغي للمسلم أن يحذر إذا سمع كلاما في القنوات، هذه القنوات التي تنشر فيها البدعة، تنشر فيها الضلالة، وهي تبث على مسامعكم ليل نهار، احذروا من هذه القنوات. تذكروا فضل الصحابة رضي الله عنهم، أن الله تعالى ذكرهم في القرآن ورضي عنهم في القرآن، وكفى بكلام الله شهيدا. إذا كان الله عز وجل قد رضي عن الصحابة انتهى الأمر، ما دام أنه رضي الله عنهم ورضوا عنه القضية انتهت. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نتمسك بهديهم، أمرنا أن نسير على طريقتهم، فقال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء. لم يكتفي بسنته فقط،